عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس التاسع عشر من مجالس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع المسألة الحادية عشرة في الأوامر والنواهي، قال رحمه الله تعالى: الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على أقسام. الأقسام الألفاظ التي تدل على الجمع دلالتها على التذكير والتأنيث على أقسام. الأول ما يختص به أحدهما، يعني إما أن يختص بجمع المذكر السالم أو بجمع المؤنث السالم، ولا يطلق على أحدهما بحال، يعني إنما يطلق على أحدهما ولا يطلق على الآخر أبدا. كرجال للمذكر لا يمكن أن تقول رأيت من الرجال فاطمة وحفصة وعائشة، ونساء للمؤنث لا يمكن أن تقول رأيت من النساء فلانا وفلانا وفلانا، مثلا أحمد إبراهيم وعليا، كل هذا لا يجوز، إنما لفظ الرجال اختص بالمذكر، لفظ النساء اختص بالمؤنث، ولا يطلق أحدهما على الآخر، فلا يدخل أحدهما في الآخر بالإجماع، بإجماع أهل العلم من اللغويين والمحدثين والأصوليين والفقهاء والنظار، بإجماع الأمة، إلا بدليل من خارج من قياس أو غيره، إلا أن يدل دليل من خارج هذه الكلمة. يأتي لفظ الرجال، طيب، وقد توجد بينهم امرأة مثلا في مكان، فتدخل قياسا على الرجال. أما أن لفظ الرجال يدخل فيه المرأة أصلا فهذا بالإجماع لا يدخل. الثاني ما يعم الفريقين بوضعه، بوضعه اللغوي بحقيقته اللغوية، وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل. لا يوجد علامة تذكير ولا يوجد علامة تأنيث، لكنهما يدخلان يقينا فيه، كالناس والإنس والبشر، فيدخل فيه كل منهما بالإجماع. إذن عندنا ما يختص بواحد منهما ولا يدخل الآخر فيه إجماعا، كالرجال للذكور والنساء للإناث، ما يشملهما بأصل بالحقيقة اللغوية، ولا يوجد علامة التذكير ولا علامة التأنيث، ولا يختص بأحدهما. طيب، ولا يوجد فيه علامة التذكير والتأنيث، لكن بالإجماع يدخلان كلفظ الإنس لفظ الإنس، كلفظ الناس لفظ الإنس لفظ البشر، فيدخل فيه كل منهما بالإجماع. الثالث، ما يشملهما بأصل وضعه، بأصل الوضع يشملهما من الحقيقة اللغوية، ولا يختص بأحدهما إلا ببيان، يعني يشملهما لكن لا يراد التذكير فيه والتأنيث إلا بدليل. أما الثاني الذي يطلق هذا فإنه يعمهما ولا يوجد علامة تذكير وتأنيث، وذلك نحو من وما، فقيل إنه لا يدخل فيه النساء إلا بدليل، ولا وجه لذلك، بل الظاهر أنه مثل الناس والبشر ونحوهما، كما في قوله سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. فلولا عمومه لهما لم يحسن التقسيم من بعد ذلك، يعني بأصل اللغة أنه يدخل فيه التذكير والتأنيث وأنه يشملهما، لكن لا يختص بأحدهما إلا بدليل، وهذا كما في لفظ من وما. وممن حكى الخلاف في هذا وقال بعض الناس إن النساء لا يدخلون فيه إلا بدليل، لكن هذا الكلام يخالف الظاهر. وممن حكى الخلاف في هذه الصورة من الأصوليين أبو الحسين البصري في المعتمد، وإلكي الهراسي في التلويح، وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية، وأنهم لأجل ذلك قالوا إنما المرتدة، إن المرتدة لا تدخل لعدم، لا تقتل لعدم دخولها، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. بعض الأحناف قال إن المرتدة لا تقتل، لأن من كثير من الناس يتصور أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان متبعا للهوى، وحاش وكلا، بل كان إماما في الفقه رحمة الله تعالى عليه، وقد اتفقت الأمة على إمامته في الفقه. دعت من الأقوال التي قيلت في عصره: فالرجل قد تاب وأناب وأحسن. أما مسألة الإرجاء فقال بها غير واحد من أهل الفقه، يعني قال بها غيره، فإن ضللناه ضللنا غيره، وإن عذرناه أو عذرنا غيره عذرناه، يعني إن ضللناه يلزمنا أن نضلل غيره من سبق أو من تأخر عنه، من قال بهذا القول، وإن عذرناهم وجب أن نعذره، أن نعذره أيضا. طيب، أبو حنيفة ينظر للقواعد، وقد يغلب جانب القواعد في بعض الأوقات. نعم، خالف السنة في أمور كثيرة، لكن لم يخالفها بالشهوة والهوى، إنما خالفها باجتهاد له حظ من النظر، ولذلك لم يبدع ولم يضلل في أمر الفقه الذين تكلموا فيه بسبب أمرين: بسبب التجهم وبسبب إرجاء الفقهاء، أن الإيمان قول واعتقاد، أن الإيمان قول واعتقاد، وهذا خطأ. وإن كان يرى أن العمل من البر والإحسان، فإذا كان العمل من البر والإحسان فمعناها أن الذي لا يعمل قد يؤاخذ عند الله. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: إن الخلاف لفظي، لسنا في حاجة لتحقيق هذه المسألة وللكلام عليها الآن، لكن نحن نقول إن أبا حنيفة وأتباعه كانوا ينظرون إلى القواعد، فمن قال منهم إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، عندهم أن من لا تدخل فيها النساء إلا بدليل. ولذلك قال من قال، أنا ما أقول قالت الأحناف، إنما أقول قال من قال، لأن الشوكاني يقول لكن الموجود في كتبهم أنها تعم الجميع، لكن هناك قول الأحناف إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل لأنها لا تدخل في من، وكأنهم يرون تخصيص من بالرجال إلا إذا دل الدليل، وهو خلاف التحقيق. لسنا الآن في محاكمتهم في أنه خلاف التحقيق أو أنه التحقيق، طيب، إنما هم قالوا بهذا القول واعتقدوه، أو قاله بعضهم واعتقد، فبنى فقه المسألة على القاعدة أن من لا يدخل فيها النساء إلا بدليل، فإذا وافقته على التقعيد والتأصيل لزمك أن توافقه على التفريع، وهكذا. عموما هذا دفاع مشكور إن شاء الله تعالى عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. وصرح به البزوي وشراح كتبه وابن الساعات وغيرهم، ونقل الرازي في المحصول الإجماع على أنه لو قال: من دخل داري من أرقائي فهو حر، دخل فيه الإيماء. وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصية أو توكيلا أو إذنا في أمر لم يختص بالذكور، يعني الرازي لم يعول على هذا الخلاف بل نقل فيه الإجماع. وأما إمام الحرمين فخص الخلاف صحح، بما إذا كانت شرطية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من وفاء الجزاء، فمن هنا شرطية، فهنا يقول إن هذا الخلاف ينطبق على من الشرطية. قال الصفي الهندي والظاهر أنه لا فرق بين من الموصولة والاستفهامية، وأن الخلاف جار في الجميع، انتهى. الصفي الهندي عمم الخلاف في من. ولا يخفاك أن دعوى اختصاص من بالذكور لا ينبغي أن ينسب إلى من يعرف لغة العرب، بل لا ينبغي أن تنسب إلى من له أدنفه. يعني الشوكاني يقول إن هذا الكلام كله باطل، فمن تعم الذكور وتعم الإناث إلا إذا وجد دليل على إخراج الإناث وليس العكس، وليس العكس. إذن الأول ما يختص به أحدهما، الثاني ما يعم الفريقين بوضعه ولا يوجد دليل على التأنيث والتذكير، الثالث ما يشملهما بأصل وضع ولا يختص بأحدهما إلا بدليل من وما، الرابع ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر، وذلك الجمع السالم: نحو مسلمين للذكور، ومسلمات للإناث ونحو فعلوا وفعلن. فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بدليل، كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل. يعني ما كانت تدخله علامات التذكير وعلامات التأنيث، فإذا ذكرت علامات التذكير فهو للذكور فقط، وإذا ذكرت علامات التأنيث فهو للإناث فقط، ولا يدخل الإناث في ضمير الذكور أو في كلمة الذكور أو فيما علم بعلامة الذكور إلا بدليل. هذا عند الجمهور. قال القفال، قفال الشاشي: وأصل هذا أن الأسماء وضعت للدلالة على المسمى، فحصل كل نوع بما يميزه، فالألف والتاء جعلتا علما لجمع الإناث: مسلم مسلمات، مؤمن مؤمنات، زينب زينبات. فالألف والتاء، طيب، هذا علامة التأنيث. فالألف والتاء جعلتا علما لجمع الإناث، والواو والياء والنون لجمع الذكور، فالمؤمنات غير المؤمنين، وقاتلوا خلاف قاتل، ثم قد تقوم قرائن تقتضي استواءهما، يعني دخول الإناث والذكور سويا، فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكور، يعني أن يدخل الإناث في ضمير في لفظ الذكور وليس العكس. وقد لا تقوم قرائن فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل، كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل. ومما يدل على هذا إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب، ولم يكن حظه منها كحظ المؤنث، ولكن معناه أنهما إذا اجتمعا استقل إفراد كل منهما بوصف، فغلب المذكر وجعل الحكم له، فدل على أن المقصود هم الرجال والنساء توابع. انتهى، يعني انتهى كلام القفال، وأن إجماع أهل اللغة أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث فالأصل التذكير، والتأنيث يدخل ضمنا وإجمالا. قال الأستاذ أبو منصور بغدادي وسليم الرازي: وهذا قول أصحابنا، واختاره القاضي أبو الطيب بقلاني وابن السمعاني وإلكي الهراسي، ونصره ابن برهان والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ونقله عن معظم الفقهاء، وهو أنه ما يستعمل للإناث بعلامة التأنيث، وما يستعمل الذكور بعلامة التذكير، وأن التغليب يكون للذكور، فإذا اجتمع غلب الذكور وتدخل النساء في الذكور بدليل أو باعتبارات ودلائل. ونقله ابن القشيري عن معظم أهل اللغة، وذهبت الحنفية كما حكاه عنهم سليم الرازي وابن السمعاني وابن الساعاتي إلى أنه يتناول الذكور والإناث، يعني الحنفية كما نقل عنهم أنه يتناول الذكور والإناث. وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة، وحكاه الباجي عن ابن خويز من داد من المالكية، وروي نحوه عن الحنابلة والظاهرية، والحق ما ذهب إليه الجمهور من عدم التناول إلا على طريقة التغليب عند قيام المقتضى لذلك، أي أن لفظ الذكور للذكور وأن لفظ النساء الإناث للإناث إلا إذا قام دليل أو علامة أو قرائن تدل على دخول الإناث في الذكور. لاختصاص الصيغة لغة ووقوع التصريح بما يختص بالنساء مع ما يختص بالرجال، ففي نحو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن النساء قلنا ما نرى الله سبحانه ذكر إلا الرجال فنزلت. الحديث صحيح والتخريج أسفل، أن الله عز وجل يكثر من ذكر الرجال، فيعني وما يذكر النساء يعني إلا قليل، فنزلت إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. قال الأبياري: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال، وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين، لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور. يعني لا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر السالم لا يتناول الإناث، لكن لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام ذهب بعض الأصوليين إلى أن الأحكام لا تقصر على الذكور. قال الزركشي في البحر، بحر المحيط: وحاصله الإجماع على عدم الدخول لغة حقيقة، وإنما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفاء. يعني بالإجماع لغة لا يدخل، لكن اشتهر عرفا الدخول في بعض الأحكام. قال الصفي الهندي: وكلام إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة العان عليه، وهي المشاركات في الأحكام الشرعية مع الاتفاق اللغوي، إلا أنه في الشرع وجدت أحكام ألفاظها تشعر بدخول الإناث فأدخلها من أدخلها من الأصوليين والفقهاء. قال: واتفق الكل أن المذكر لا يدخل تحته إن ورد مقترنا بعلامة التأنيث. ومن أعق وما احتج به القائلون بالتعميم إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر. وعلى هذا ورد قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا منها الخطاب لآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام وإبليس. آدم وإبليس مذكران وحواء مؤنثة، فوجد المذكر والمؤنث وخوطبوا جميعا بلفظ الذكور: اخرجوا، اهبطوا. وعلى هذا ورد قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، في خطاب آدم وحواء وإبليس. ويجاب عن هذا بأنه لم يكن ذلك بأصل الوضع ولا بمقتضى اللغة، ولا بل بطريق التغليب لقيام الدليل عليه، وذلك خارج عن محل النزاع. قالوا إن هذا الخطاب ليس بأصل وضع جمع الذكور ولا بمقتضى اللغة، بل بطريق التغليب. عندنا اثنان مذكر واحدة مؤنثة، فبماذا يخاطبون؟ يخاطبون بلفظ التفكيك. ويلزم من صحة إرادة الشيء من الشيء إرادته منه إذا ورد مطلقا بغير قرينة. يعني هنا القرينة قائمة، لكن إذا لم توجد القرينة فيبقى أنه يفيد الذكورية فقط ولا تدخل فيه الإناث. ولم يذكر أحد من أهل اللغة ولا من علماء العربية أن صيغة الذكور عند إطلاقها موضوعة لتناول الجميع، وهذا ظاهر واضح لا ينبغي الخلاف في مثله. ولم يأتي القائلون بالتناول بدليل يدل على ما قالوه، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل. إذن انسى أربعة ألفاظ: الأول ما يختص بأحدهما فلا يدخل فيه الثاني، طيب كالرجال والنساء. الثاني ما يعم الفريقين بوضع وليس لعلامة التأنيث التذكير والتأنيث فيه مدخل كالناس والإنس والبشر، فيدخل كل منهما بالإجماع. الثالث ما يشملهما بأصل وضع ولا يختص بأحدهما إلا ببيان، وذلك نحو ما من وما، ووجد فيها شيء من الخلاف. ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر مثل كالمسلمين في المذكر والمسلمات في المؤنث، فالتأنيث لا يدخل فيه الرجال، لكن التذكير الجمهور على أنه لا يدخل النساء في التذكير إلا بدليل، وخالف في ذلك بعض الناس، والصواب أنهم لا يدخلون إلا بقرينة أو بعلامة أو بدليل. المسألة الثانية عشر، ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل يا أيها الناس ونحوها من الصيغ يشمل العبيد والإماء. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب أنه يشمل، يدخل فيه العبيد ويدخل فيه الإماء، وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعا مثل يا أيها الناس. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية إذا كان الخطاب في حقوق الله تعالى فإنه يعمهم دون حقوق الآدميين فلا يعمهم. إذن عندنا ثلاثة أقوال، قول الأول يعمهم، قول الثاني لا يعمهم شرعا، القول الثاني يفصل إذا كان في حقوق الله تعالى يعمهم وإذا كان في حقوق الآدميين فلا يعمهم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: والحق ما ذهب إليه الأولون أنه يعمهم لأنهم من جملة الناس، ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية، فإنما ذلك إنما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها. يعني هو مطالب بالصلاة في قول الله عز وجل يا الذين أمنوا أقيموا الصلاة، مخاطب بتقوى الله في قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، لكن هو غير مخاطب بالزكاة لأن سيده هو الذي يقوم عنه بها، لكن هو مخاطب بها في إيش؟ ليس مخاطبا بها عملا، إنما مخاطب بها اعتقادا. نحن قلنا من قبل وكررنا أن الخطاب الشرعي يعطينا أمرين، أو نستفيد أو نكلف بأمرين، بأمر الاعتقاد وبأمر العمل. فقد يكون الاعتقاد، قد يوجد الاعتقاد والعمل معا مثل الصلاة والزكاة، قد يوجد الاعتقاد بلا عمل مثل إيش؟ لا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما توجد إماء في عصرنا، فأنت مطالب بالإيمان بهذا لكن لست مطالبا بالعمل لعدم وجوده، لعدم وجوده. طيب، فأنت مطالب بالإيمان والعمل معا، فإما الاعتقاد والعمل معا، وإما الاعتقاد إذا تعذر أو استحال العمل لابد من الاعتقاد. فهنا الإماء العبيد والإماء إنما خرجوا من بعض الأحكام الشرعية بدليل. قال الأستاذ أبو منصور والقاضي أبو الطيب وإلكي الطبري: إن الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي أنهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة ولا يخرجون إلا بدليل، ولم يأتي القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهب إليه، فإنما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم لا يصلح للاستدلال به على محل النزاع، لأن عدم وجوب ذلك عليهم دليل خارجي اقتضى ذلك، فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم. يعني إجماع العلماء على عدم تكليفهم ببعض الأحكام الشرعية هذا مخصص وليس هو الأصل. المسألة الثالثة عشر، ذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له للمسلمين، بمعنى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مخاطبون في الأصول، أي أنهم يؤخذون ويزداد عذابهم عليهم في الآخر، وفي الفقه أنهم غير مخاطبين، بمعنى أنهم إذا أدوها لا تقبل منهم لأنهم لم يأتوا بأصل الإيمان الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين نحو أيها الناس إذا ورد مطلقا، يعني الناس اتقوا ربكم. وذهب بعض الشافعية إلى اختصاص بالمسلمين، وقيل يدخلون في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين كما قالوا في العبيد. قال الصفي الهندي: والقائلون بعدم دخول العبيد والكفار إن زعموا أنه لا يتناولهم من حيث اللغة فهي مكابرة، وإن زعموا التناول لكن الكفر والرقة في الشرع خصصهم فهو باطل للإجماع على أنهما مكلفان في الجملة. يعني إن كان يقول إن عدم دخولهم من اللغة باللغة فهذا كلام باطل لأن اللغة تدخله، وإن كان لأن الكفر والرق في الشرع خصصهم فهو باطل للإجماع على أنهما مكلفان في الجملة. وأما الخطاب الخاص بالمسلمين أو المؤمنين فحكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية أنه لا يشمل غيرهم من الكفار، ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الأمور، وأن المؤمنين والمسلمين إنما خصوا بالذكر من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص، بدليل قوله: الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة. أهل الذمة إن كانوا أهل ذمة، ولا يوجد أهل ذمة في مصر، إنما هم محاربون، وإن رغمت أنوف الديمقراطيين بعض مشايخ السوء جلس البارحة بعد ظهور نتيجة الانتخابات ليطمئن إخوانه في الكفر. أنا لا أكفره لكن أقول إخوانه هو في الكفر من الأقباط، أن الشريعة لن تظلمهم، أن الإسلام حلو وجميل، وإنما يا أجهل من الجهل سيفتح ملف النصارى بعد أيام، لا تظن أنهم أعطوها للإخوان سذاجة أو غفلة، الأمر جد خطير، هناك ملفات ستفتح، وكما قلت وأقول وأكرر وسأكرر، يستحيل حتى يلج الجمل في سم الخياط أن تطبق الشريعة في مصر من وراء الديمقراطية، مستحيل، ولن يطبق محمد المرسي أو غيره الشريعة أو أن يطبق أحكام الشرع في ظل مجيئه عن طريق الصناديق والانتخابات وعن طريق ميدان الشر الذي يسمى بميدان التحرير. هذا مستحيل. لا نكن حمقى ومغفلين. صحيح أنا كنت أمين جدا، وإن كان لا دخل لنا بالصناديق والديمقراطية، أن يمكن للإخوان المسلمين، فهم عندي أفضل بمراحل من العلمانيين، بل لا يوجد بينهما أفعل تفضيل. ولأمر آخر، حتى لا يقال لو كان لكان، لا كان ووقع، وسننظر هل سيطبق الإسلام هو الحل أم سيطبق منهج الإخوان هو الحل، ودين الإخوان هو الذي سيفرض، وهل المساجد سيمنع منها مشايخ السلفية أم لا، هل سنضطهد أم لا، سنتركها للأيام والليالي تأتي بما يقدره رب العالمين سبحانه وتعالى. فهناك أمور كثيرة، لكن للأسف بعض الناس كأن الله ختم على قلبه فأصبح لا يعي ولا يفهم، حتى خرج أمس فوجئت كما قال القائل، وبئس ما قال، لكن كما قال: لا تغرنك كثرة اللحى والصور تسعة أعشار من ترى بقر. فخرج من خرج صفق ويرقص ويهلل ويزمر ويطبل على أدري على ماذا، لا أدري على ماذا. فلا يوجد في مصر أهل ذلة، إنما هم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأوليائه. وستفتح ملفات، نسأل الله الستر والصون والعافية، لكن يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، والأيام كفيلة. قالت زر: وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة، الحمد لله لا يوجد عندنا أهل ذمة. قال الزركشي: وفيه نظر، لأن الكلام في التناول بالصيغة لا بأمر خارج، يعني هل يدخلون في الصيغة نفسها أم بسبب قرائن وأدلة؟ الكلام حول الصيغة وليس حول القرائن والأدلة. وقال بعضهم: لا يتناولهم لفظا، وإن قلنا إنهم مخاطبون إلا بدليل منفصل. فيا أيها الناس يدخل الجميع، يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين أمنوا، هذا يختص بالمؤمنين الذين وحدوا الله جل وعلا، يختص بأمة الإجابة، ويدخل فيه أمة الدعوة بالقرائن. المسألة الرابعة عشر: الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى نحو يا أيها الناس ويا أيها الذين أمنوا، ويسمى خطاب المواجهة. خطاب المواجهة عندما يوجه الكلام لحاضرين مواجهة. قال الزركشي: لا خلاف في شموله لمن بعدهم من المعدومين حال صدوره، لكن هل هو باللفظ أو بدليل آخر من إجماع أو قياس؟ يعني الخطاب الشفاهي أو خطاب المواجهة للصحابة، هل نحن الذين وجدنا بعد مئات السنين كنا مخاطبين بهذا الخطاب، أم يعني من خلال اللفظ، أم أنه بدليل آخر من إجماع أو من قياس؟ فذهب جماعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه يشملهم باللفظ، فنحن داخلون في اللفظ. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يشملهم اللفظ، بل لما عرف بالضرورة من دين الإسلام أن كل حكم يعلق بأهل زمانه فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة، كما في قوله سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت إلى الناس كافة، وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إلى قول آخرين: منهم لما يلحقوا بهم. قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان: الخلاف في أن خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفائدة، خلاف قليل الفائدة، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق، لأنه إما أن ينظر إلى مدلول اللفظ لغة، ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطبين، وإما أن يقال أن الحكم يقصر على المخاطبين إلا أن يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينها، وهذا باطل، لما علم قطعا من أن الشريع من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يرد التخصيص. ابن دقيق العيد يرى أن الخلاف في هذا الكلام خلاف لا قيمة له، كلام قليل، أنه قليل فائدة، ولا ينبغي أن يوجد خلاف، لأن مدلول اللفظ لا يدل إلا على المخاطبين. أما الأحكام الشرعية فلا تختص بالمخاطبين، إنما تعم بكل مؤمن إلى يوم، تعم كل مؤمن إلى يوم القيامة. وبالجملة فلا فائدة لنقل ما احتج به المخالفون في المختلفون في هذه المسألة، لأن نقطع بأن الخطاب الشفاهي إنما بأن الخطاب الشفاهية إنما يتوجه إلى الموجودين باعتبار اللفظ لا إلى المعدومين، ونقطع بأن غير الموجودين وإن لم يتناولهم الخطاب فلهم حكم الموجودين في التكليف بتلك الأحكام، حيث كان الخطاب مطلقا ولم يرد ما يدل على تخصيصه بالموجودين. لا إله إلا الله، لا أدري سبحان الله كم نتعب وكم نكد وكم يعني نجتهد ونبذل أقصى ما نستطيع، وكم أبصارنا تتألم من تصحيح في التشكيل، ومع ذلك ما أدري الذين يصفون الكتب كأنهم يتعمدون الإذاء لخلق الله. شيء عجيب والله. إذن نرجع للمسألة أن اللفظ لا يتجه إلا إلى الموجودين، وأن الحكم الشرعي يعم كل من وجد إلى يوم القيامة. المسألة الخامسة عشرة، الخطاب الخاص بالأمة، نحو يا أيها الأمة، لا يشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصفي الهندي بلا خلاف، وكذا قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب الإفادة. وأما إذا كان الخطاب بلفظ، طيب يعني يا أيها الأمة هذا خاص بالأمة، أو يعم الأمة ولا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الخطاب بلفظ يشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نحو يا أيها الناس، يا أيها الذين أمنوا، يا عبادي، فذهب الأكثرون إلى أنه يشمله، وقال جماعة لا يشمله، وقال أبو بكر الصيرفي والحليمي إن كان مأمورا في أوله بالقول نحو قل فلا يشمله، وإن لم يكن كذلك كان شاملا له. إذن عندنا قول إذا كان الخطاب للأمة فلا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بلفظ يشمل النبي صلى الله عليه وسلم نحو يا عبادي، يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإن الأكثرون قالوا يشمله، القول الأول يشمله، القول الثاني وهو قول جماعة أنه لا يشمله. هناك تفصيل للصيرفي والحليمي أنه إذا كان يعني ابتدأ بقل فلا يشمله، وإن لم يوجد فيه قل فإنه يشمله. واستنكر هذا التفصيل إمام الحرمين الجويني، لأن المقول فيهما جميعا مسند إلى الله سبحانه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ خطابه إلينا، فلا معنى للتفرقة. يعني الخطاب من الله عز وجل والمبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يشمله، كيف لا يشمله؟ هكذا استنكر إمام الحرمين رحمه الله تعالى هذا التفصيل. تفصيل آخر، وفصل بعض أهل الأصول بتفصيل آخر، فقال إن كان الخطاب من الكتاب فهو مبلغ عن الله سبحانه، والمبلغ مندرج تحت عموم الخطاب. إن كان من السنة فإما أن يكون مجتهدا أو لا، فإن قلنا إنه مجتهد فيرجع إلى أن المخاطب هل يدخل تحت الخطاب أم لا، وإن لم يكن مجتهدا فهو مبلغ، والمبلغ إذن داخل تحت الخطاب. والحق أن الخطاب بالصيغة التي تشمله يتناوله بمقتضى اللغة العربية، لا شك في ذلك ولا شبهة، حيث كان الخطاب من جهة الله سبحانه. يعني يقول إذا كان الخطاب من الله سبحانه وتعالى، والخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم نحو يا عبادي الذين أمنوا، يا أيها الناس، فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. وإن كان الخطاب من جهته صلى الله عليه وسلم، فعلى الخلاف الآتي في دخول المخاطب في خطب، هل يدخل المتكلم في كلامه؟ وما قيل من أنه لا فائدة في الخلاف في هذه المسألة مدفوع بظهور الفائدة في الخطابات العامة إذا فعل صلى الله عليه وسلم ما يخالفه. بعض الناس قال هذا الخلاف لا قيمة له، لكن هذا الخلاف له أثر في إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر الصحابة، قد يخاطبهم بشيء ويفعل خلافه، فهل يكون هذا الخلاف تخصيصا له، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا بخلاف أمره أو خطابه للصحابة يكون مخصصا من عموم من هذا العموم؟ فإن قلنا إنه داخل في العموم كان فعله تخصيصا، وإن قلنا ليس بداخل لم يكن فعله مخصصا لذلك العموم بل يبقى على عمومه. يعني إذا قلنا إنه داخل في العموم فيكون فعله تخصيص، وإذا قلنا إنه لا يدخل فيبقى العموم على عمومه ولا يكون فعله مخصصا. وأما الخطاب المختص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحو يا أيها الرسول ويا أيها النبي، فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل من خارج، يعني يفهم منه الائتتاء والقدوة، يعني يوجد دليل من خارج. وقيل إنه يشمل الأمة، روي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد، واختاره إمام الحرمين وابن السمعاني. قال في المحصول: وهؤلاء إن زعموا أن ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة، وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر وهو قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجرى ذلك فهو خروج عن المسألة. يعني إن كان مستفادا من اللفظ فهذا جهل، وإن كان من قول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، قال هذا يعني خروج عن المسألة، لأن المسألة من حيث اللفظ. أما القرائن فالقرائن تخصص وتطلق إلى غير وتقيد إلى غير ذلك، لأن الحكم عندنا إنما أوجب على الأمة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي صلى الله عليه وسلم بل بالدليل الآخر، لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل بالدليل الآخر. قال الزركشي: وما قالوه بعيد إلا أن يحمل على التعبير بالكبير عن أتباعه فيكون مجازا لا حقيقة. وحكى عن إمام الحرمين أنه قال: إما أن ترد الصيغة في محل التخصيص أو لا، فإن وردت هو خاص وإلا فهو عام، لأن لم نجد دليلا قاطعا على التخصيص ولا على التعميم انتهى. ولا يخفاك ضعف هذا التفصيل، يعني الصيغة إذا وردت في محل التخصيص أو في غير محل التخصيص، فإن وردت فهو خاص وإلا فهو عام. قلت أي تخصيص وأي عموم، إذا كان هو يا أيها الرسول ويا أيها النبي، ولا يخفاك ضعف هذا التفصيل وركاكة مأخذه، لأن النزاع إنما هو في نفس الصيغة وهي خاصة بلا شك، فورودها في محل التخصيص لا يزيدها تخصيصا باعتبار اللفظ، وورودها في محل التعميم لا يوجب من حيث اللفظ أن تكون عام، فإن كان ذلك في حكم الدليل الدال على التعميم فهو غير محل النزاع. محل النزاع في اللفظ وليس في القرائن، يعني محل التعميم في اللفظ. المسألة 16: الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح فيه بالاختصاص به كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تجزئك ولا تجزئ عن أحد ولا تجزئ أحدا بعدك، في ذبيحة أبي بردة ابن نيار في الأضحية، فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب، يعني هو خصصه عليه الصلاة والسلام بالدليل الصريح. وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب فذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج، يعني ورد لفظ يفيد تخصيص المخاطب، يعني ورد لفظ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الناس لكن لا اللفظ لا يفيد تخصيصا ولا عموما. فهل يختص بذلك المخاطب أم أنه يعم غيره؟ فذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج، وقال لا الذي خاص انتهينا منه، لكن إن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب يعني اللفظ لا يفيد اختصاصا ولا عموما. طيب، فذهب الجمهور يعني عندنا انتهينا من المسألة الأولى وندخل في مسألة ثانية. الأولى إذا خصه باللفظ فهو خاص، لكن إذا أجابه ولم يخصه اللفظ مذكور فهل يكون خاصا به أم يكون عاما له ولغيره؟ الجمهور ذهب إلى أنه مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج، وقال بعض الشافعية وبعض بعض الحنابلة وبعض الشافعية إنه يعم بدليل ما رووه من قوله صلى الله عليه وسلم حكم على الواحد كحكم على الجماعة، وما ولم يصح هذا الحديث الأصل له، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إنما قول لامرأة واحدة كقول لمئة امرأة ونحو ذلك، حديث صحيح عند أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم. ولا يخفاك أن الاستدلال بمثل هذا خارج عن محل النزاع، فإنه لا خلاف أنه إذا دلل دليل من خارج على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه كان له حكم بذلك الدليل. الكلام محل النزاع إيش؟ اللفظ وليس الدليل الخارج. نحن نتكلم هل يدل اللفظ على دخول أم لا يدل، لكن الدليل الخارج هذه مسألة أخرى. وإنما النزاع في نفس تلك الصيغة الخاصة هل تعم بمجردها أم لا، فمن قال إنها تعم بلفظها فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوه، يعني يرجح إيش؟ أنه لا يدخل من خلال اللفظ، إنما إن دخل فإنما يدخل بإيش؟ بأدلة وقرائن أخرى. قال القاضي أبو بكر الباقلاني هو عام بالشرع لا بوضع اللغة للقطع باختصاصه بلغة. قال إمام الحرمين الجويني لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف، إذ لا شك أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد، ولا خلاف أنه عام بحسب العرف الشرعي. يعني لا خلينا نشوف، الجويني جمع قال من حيث اللغة فهو خاص ومن حيث الشرع فهو عام، وقيل بل الخلاف معنوي لا لفظي، لأن نقول الأصل ما هو هل هو مورد الشرع أو مقتضى اللغة. قال الصفي الهندي لا نسلم أن الخطاب عام في العرف الشرعي، خالف الصفي الهندي الجويني. قال الزركشي والحق أن التعميم منتفي لغة ثابت شرعا. إذن قال بقول من؟ الجويني. والخلاف في أن العادة هل تقتضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها أو لا، فأصحابنا يعني الشافعية يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء للغة، والخصم يقول إنها تقضي بذلك انتهى يعني العادة. والحصم الحاصل في هذه المسألة على ما يقتضيه الحق ويجبه الإنصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة بل بالدليل الخارجي. الشوكاني حسب المسألة وقال إن الصواب في هذه المسألة ما يقتضي الحق ويجبه الإنصاف أن التناول لغير المخاطب لغة، لكن إذا تناوله فإنما يتناوله بدليل إيش؟ خارجي. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة بالواحد أو بالجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة. فكان مع هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية مفيدا لإلحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الإطلاق إلا أن يقوم الدليل الدال على اختصاصه بذلك. فعرفت بهذا أن الراجح التعميم حتى يقوم دليل التخصيص، لا كما قيل إن الراجح التخصيص حتى يقوم دليل التعميم لأنه قد قام كما ذكرنا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني من حيث اللغة هو خاص بالمخاطب، ومن حيث الشرع قام دليل التعميم طيب بأفعال الصحابة واستدلالاتهم بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم، فشرعا دليل التعميم قائم، ولكنه ليس من داخل اللفظ إنما من إيش؟ من خارجه. المسألة السابعة عشرة، اختلفوا في المخاطب بكثرة الطاء هل يدخل في عموم خطابه؟ فذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يخصصه صحيح. وقال أكثر أصحاب الشافعي إنه لا يدخل إلا بدليل، يعني أن المخاطب يدخل في خطابه إلا أن يدل الدليل إيش؟ يدخل في عموم خطابه إلا أن يدل الدليل على خروجه، ولا يخرج عنه إلا بدليل. أكثر الشافعية قالوا لا، لأنه لا يدخل إلا بدليل. قال الأستاذ أبو منصور، والصحيح من مذهب الشافعي، قال الأستاذ أبو منصور أيضا، وفائدة الخلاف فيما إذا ورد منه صلى الله عليه وآله وسلم لفظ عام من إيجاب حكم أو حظر أو إباحته، هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا؟ وقال ابن برهان في الأوسط، ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا يدخل تحت الخطاب، وإذا هذا معظم الشافعية، فلماذا يقول معظم العلماء؟ يعني معظم الشافعية. ونقل عبد الجبار وغيره من المعتزلة دخوله، أخشى ونقل عبد الجبار وغيره عن المعتزلة، أخشى أن تكون إيش؟ عن المعتزلة، تراجع وتؤول عبد الجبار وغيره من المعتزلة طيب نقل دخوله. وإذا قلنا نقل عبد الجبار وغيره عن المعتزلة أي أن المعتزلة يقولون بدخوله، ورأس المعتزلة ولو يعني ونقل عبد الجبار، أصل ما يقال ونقل، إنما يقال وقال عبد الجبار، لكن ونقل عبد الجبار وغيره من المعتزلة نقل إيش؟ نقل دخوله، نقله عن من؟ وضحت؟ فيعني حتى نراجع المخطوط مرة ثانية نؤولها، إن كانت من يعني عبد الجبار وغيره من المعتزلة نقلوا الدخول، إن كانت عن إذن عبد الجبار وغيره نقلوا عن المعتزلة. ونقله لهذا القول عن نقل من؟ ابن برهان، إلا أن يوجد سقط، لكن هنا عبده ممكن تقول ونقل عن عبد الجبار وغيره، إذن الناقل من؟ ابن برهان. فعموما كل هذا بسبب ما يفعله الناسخون. ونقله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الأستاذ أبي منصور والرازي في المقصود وابن الحاجب في مختصر المنتهى وغيرهم، فإنه جعل دخول المخاطب في خطابه مذهب الأكثرين. يعني ابن برهان في الأوسط ناقل عن معظم العلماء، فهذا فهذا النقل من أبي من ابن برهان يخالف ما نقله غيره أن الأكثرين أنه يدخل. وقال إمام الحرمين الجواني إن خطابه يتناوله بنفسه ولكنه خارج منه عادة، فذهب إلى التفصيل وتبع على هذا التفصيل إلكي الهراسي. قال الصفي الهندي: هذه المسألة قد تعرض في الأمر مرة وفي النهي مرة وفي الخبر مرة والجمهور على دخوله. انتهى. إذن أيضا الصفي الهندي يوافق على أن على دخوله عن أكثر العلماء. والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدخول في خطابه أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا فليس كذلك. يعني المخاطب إذا أمر السيد إذا أمر عبده فهو لا يدخل من حيث اللغة. انتبه، من دخل داري فأكرمه وهو دخل، فهل سيكرمه؟ لا. من دخل داري فاضربه، هل يتجرأ على ضرب سيده؟ لا. فإن ضرب سيده ضربه أو قتل. وإذا لم على ذلك؟ قال: أنا قلت من دخل ولست أنا. فمن حيث وضع اللغة لا يدخل المتكلم فليس كذلك. وإن كان المراد أنه يشمله حكما، يعني يشمله حكما شرعيا، فمسلم إذا دل عليه دليل أو كان الوضع شاملا له كألفاظ العموم. إذن الشوكاني رحمه الله جمع هنا بين الأقوال، ونلحظ مصداق اسم كتابه رحمة الله تعالى عليه، وهو إرشاد الحق إلى تحقيق الحق، عفوا إرشاد الفعول إلى تحقيق الحق. فكثيرا ما يقول والحق والحق والحق والحق. المسألة 18: اختلفوا في المقتضى هل هو عام أم لا. مقتضى الشيء، مقتضى الشيء ينبني عليه ما يستفاد منه، ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قبل أن نذكر الخلاف فيه لا بد أن نحرر تصوره. فنقول المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للإضمار، لفظ يطلب إضمارا ضميرا، يوجد إضمار فيه، يوجد ضمير، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء. وهناك مضمرات متعددة، فهل تقدر جميعها أو يكتفى بواحد منها؟ وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد. يعني ما هو التقدير الذي تقدره؟ ما هو التقدير الذي ستقدره للمضمرات؟ هل هو كل المضمرات أم أنها واحد؟ فهذا هو المقتضى. وقد ذكروا لذلك أمثلة، مثل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فبعضهم قدر وقت إحرام الحج أشهر معلومات، وبعضهم قدر وقت أفعال الحج أشهر معلومات. فيا ترى هل سنقدرها الوقت والأفعال، وقت الإحرام وقت الأفعال، أم نقدرها واحدة فقط؟ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لا أصل له بهذا اللفظ، إنما الصحيح إن الله تجاوز. فإن هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير لوقوعهما من الأمة، فقدروا ذلك في ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة، إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز العقوبة، تجاوز الضمان، تجاوز الحساب، تجاوز العقاب، كالعقوبة والضمان والحساب وغير ذلك. وهكذا نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الحسنة، إنما الأعمال المفروضة، إنما الأعمال المباحة، إنما الأعمال التي لم ينهى عنها، وأمثال ذلك كثير. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحمل على العموم في كل ما يحتمله لأنه عم فائدة، إن المقتضى أي المضمر يعم كل ما يحتمله لأنه أكثر فائدة. وذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع، يعني يحمل على الذي اختلف فيه، أما الذي اتفق عليه فمعلوم بالإجماع. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وهذا كله خطأ، لأن الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يحمل على موضع الخلاف لأنه ترجيح بلا مرجح. لا يحمل على العموم لأن اللفظ، يعني لأن الحمل على الجميع لا يجوز لأنه لا يوجد لفظ يقتضي العموم، طيب، وفي نفس الوقت لا يحمل على موضع الخلاف لأنه ترجيح بلا مرجح، انتهى. وذهب الجمهور إلى أنه لا عموم له، بل يقدر منها ما دل الدليل على إرادته، يعني الدليل إذا دل على شيء فهو المقتضى، فإن لم يدل دليل على إرادة واحدة منها بعينه كان مجملا بينها. إذن الجمهور لا عموم له، ولكن يقدر المقتضى بما دل عليه الدليل، فإذا لم يدل الدليل فهو مجمل يحتاج إلى دليل يفسره. وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على أنه المراد يحصل المقصود وتندفع الحاجة، فكان ذكر ما عداه مستغنى عنه. وأيضا قد تقرر أنه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة، وهذا هو الحق، أنه لا عموم له، أنه إذا دل الدليل على واحدة صرنا إليها أو صرنا إليه، أنه إذا لم يدل الدليل كان مجملا ويحتاج إلى دليل يوضحه. فإذا لم يدل فإنه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة. وقد اختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وابن السمعاني وفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب. قال الرازي في المحصول مستدلا للقائلين بعدم عموم المقتضى بأن إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من إضمار الآخر، فإما أن لا يضمر حكم أصلا وهو غير جائز لأنه تعطيل لدلالة اللفظ، أو يضمر الكل وهو المطلوب. وهكذا استدل لهم ولم يجب عن ذلك، كان يأتي بالشبهة جملة ويردها نسيئة، وهو هنا أتى بها ولم يردها. إيش قال؟ قال إن ترجيح إحداهما بدون مرجح يعني ليس هذا بأولى من ذلك، إذن لا إضمار، وهذا بعيد وهو غير جائز، إذن ما الذي يجب؟ قال إما أن نضمر واحدة فهي ليست بأولى من الأخرى، وإما أن نضمر الكل وهو المطلوب، مع أن إضمار الكل لا يجوز أصلا لأنه لابد من التعيين. وأجاب الآمدي عنه بأن قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يلزم أن لو قلنا بإضمار حكم معين وليس كذلك، بل إضمار حكم ما والتعيين إلى الشارع، يعني هناك إضمار معين لكن يعين بالشرع وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عليه بأنه يلزم الإجمال، ثم أورد عليه أو هو الذي أورد هذا، أورد عليه لا أورد على هذا القول بأنه يلزم الإجمال، وأجاب بأن إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الدليل، وكل منها يعني الإجمال وإضمار الكل خلاف الأصل، يعني إذا أضمرنا الإجمال وإذا أضمرنا الكل فهذا خلاف الأصل، إذ لا بد للتعيين من واحد، وهذا التعيين لا بد له من دليل. قال ابن برهان: وإذا قلنا ليس بمجمل فقيل يصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق به. ابن برهان حاول أن يحل المسألة فقال: نحن سنقول ليس بمجمل لنخرج من الإجمال، ويصرف كل إطلاق إلى ما يليق به، يعني يصرف كل مضمر إلى ما يليق به. وقيل يضمر الموضع المختلف فيه لأن المجمع عليه مستغن عن الدليل. حكى ذلك أبو إسحاق الشيرازي قال: الموضع المختلف فيه يضمر، والمتفق عليه يستغنى به عن الدليل. قال الأصفهاني في شرح المحصول: إن قلنا المقتضى له عموم أضمر الكل، المقتضى، وإن قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع، أو يضمر حكم من غير تعيين وتعيينه إلى المجتهد؟ يعني الأصفهاني في شرح المحصول قال: المقتضى إن قلنا له عموم أضمر الكل، وإن قلنا لا عموم له، يعني قلنا له عموم فيضمر الكل، وإن قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع، أو يضمر حكم من غير تعيين ويكون تعيينه إلى المجتهد؟ الأول إضمار الكل اختيار الغزال، والثاني الذي يضمر من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع، قال: والثاني اختيار الآمدي، أو يضمر حكم من غير تعيين، قال: والثالث التوقف. انتهى. وهذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو فيما إذا لم يقم دليل يدل على تعيين أحد الأمور الصالحة لتقديرها، يعني هذا في حالة عدم وجود دليل. أما إذا وجد دليل على تعيين المقتضى انتهت المسألة والدليل هو الحكم. أما إذا قام الدليل على ذلك فإلى خلاف في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره، كقوله سبحانه: حرمت عليكم الميت، حرمت علينا الميت إيش؟ حرم وطؤها؟ لا. حرم لمسها؟ لا. ما الذي حرم؟ أكله، أكلها. وحرمت عليكم أمهاتكم، ما الذي حرم في الأم والبنت والأخت؟ حرم أكلها؟ لا. حرم لمسها؟ لا. حرم وطؤها؟ نعم. أما إذا قام الدليل على ذلك فلا خلاف في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره، كقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة، وحرمت عليكم أمهاتكم، فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأكل، وفي الثانية تحريم الوطء. المسألة 19. اختلفوا في المفهوم، هل له عموم أم لا؟ هل المفهوم عموم؟ والمفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فذهب الجمهور إلى أن له عموما، وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له. قال الغزالي: من يقول بالمفهوم قد يظن أن له عموما ويتمسك به، ثم رده بأن العموم من عوارض الألفاظ، والمفهوم ليست دلالته لفظية. فإذا قال في سائمة الغنم الزكاة، فنفي الزكاة عن المعلوفة لفظ ليس بلفظ حتى يعم أو يخص، يعني نفي الزكاة عن المعلومة هذا ليس بلفظ حتى نقول إنه عام أو خاص. ورد ذلك صاحب المحصول فقال الرازي: إن كنت لا تسميه عموما لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ فالنزاع لفظي. يعني إذا كنت لا تسميه عاما بسبب أنك لا تطلق العام إلا على اللفظ إذن هذا نزاع لفظي. وإن كنت تعني به أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع معاداه فهو باطل، لأن البحث عن أن المفهوم له عموم أم لا فرع على أن المفهوم حجة أم لا. يعني البحث هل المفهوم له عموم أم لا هذا يتفرع هل المفهوم حجة أم لا. ومتى ثبت كون المفهوم حجة لزم القطع بانتفائه عما عداه. إذا فهم هذا فإنه ينتفي عداه ما عداه، لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة انتهى. إذا ثبت الحكم لشيء فلم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة طيب في غير المذكور. قال القرافي والظاهر من حال الغزالي أنه إنما خالف في التسمية لأن لفظ العموم إنما وضع لللفظ لا للمعنى، يعني خالف تسمية ويوافق يعني خالف في التسمية وإن كان يوافق في الاستدلال. قال ابن الحاجب إنما أراد الغزالي أن العموم لم يثبت بالمنطوق به فقط بل بواسطته، وهذا مما لا خلاف فيه، وقال الخلاف لا يتحقق في هذه المسألة. يعني يقصد أن المفهوم كان ينبغي أن يقول بقول الجمهور وهو أن المفهوم له عموم. قال الأبياري في شرح البرهان إن القائل بأن للمفهوم عموما مستنده أنه إذا قيل في سائمة الغنم الزكاة فقد تضمن ذلك قولا آخر ولا زكاة في المعلوف، وهو لو صرح بذلك لكان عاما. فالمقصود أن إذا وجدنا صورة من صور المفهوم موافقة للمنطوق به فهل نقول بطل المفهوم بالكلية حتى لا يتمسك به في غير تلك الصورة، أو نقول يتمسك به فيما وراء ذلك. يعني هل نقول نعممه أم نخصصه بتلك الصورة، هذا موضع نظر. قال والأشهر بناء ذلك على أن مستند المفهوم ماذا، هل هو البحث عن فوائد التخصيص كما اختيار الشافعي فلا يصح أن يكون له عموم، وإن قلنا استناده إلى عرف لغوي فصحيح. وخرج لنا من كلامه وكلام الشيخ أن الخلاف معنوي وليس الخلاف لفظيا كما زعموا. يعني الأبياري طيب خرج إلى أن الخلاف خلاف معنوي وليس لفظيا كما زعموا. قال العضد في شرح لمختصر المنتهى وإذا حرر محل النزاع لم يتحقق له. أهم شيء إيش؟ تحرير محل النزاع، لأنه إن فرض النزاع في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت بهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور أو لا، يعني هل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يثبت بهما الحكم في جميع الصور أو لا؟ إن قلنا يثبت إذن يعم، وإن قلنا لا يثبت إذن كان هنا وجه النظر. فالحق الإثبات وهو مراد الأكثر، والغزالي لا يخالفهم فيه. وإن فرض في أن ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا فالحق النفي وهو مراد الغزالي وهم لا يخالفونه فيه. ولا ثالث ها هنا يمكن فرضه محل النزاع، والحاصل أنه نزاع لفظي. هذا من العضد يخالف من الأصفهاني، الأبياري قال معنى الخلاف لفظي الخلاف معنوي، بينما العضد يقول إنه خلاف لفظي. والحاصل أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في محل النطق أو ما يستغرق في الجملة انتهى. قال الزركشي ما ذكروه من عموم المفهوم حتى يعمل به فيما عدا المنطوق يجب تأويله على أن المراد ما إذا كان المنطوق جزئيا. وبيان أن الإجماع على أن الثابت بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق، والإجماع على أن نقيض الكلي المثبت جزئي ثالث، ونقيض الجزئي المثبت كلي ثالث. ومن هاتين المقدمتين يعلم أن ما كان منطوقه كليا سالبا كان مفهومه جزئيا سالبا، فيجب تأويل قولهم إن المفهوم عام على ما إذا كان المنطوق به خاصا لتجتمع أطراف الكلام. انتهى. كلي سالب ونقيض جزئي سالب، كلي يعني أمر كلي. طيب مثلا أن تقول المؤمنون موحدون، أو المؤمنون لا يرتكبون الكبائر، ينقض هذا الكلي الموجب، هذا كلي موجب، ينقضه الجزئي الثالث أن بعض الموحدين يرتكبون الكبائر، فعند ذلك نقول ليس كل الموحدين مؤمنين، بل منهم مسلمون ومنهم مؤمنون. طيب أصبح فالكلي الموجب، كلي الموجب نقيضه جزئي سالب. جزئي يعني جزء بالجزء، السالب يعني النفي. والجزئي المثبت نقيضه كلي سالب. بمعنى ايش؟ بعض المؤمنين أخيار، تريد أن تنقض هذا الجزئي تقول إيش؟ أو بعض المؤمنين أشرار تقول كل المؤمنين ليسوا بأشرار، هذا الذي ينقض. فنقيض الكلي المثبت جزئي سالب، ونقيض الجزئي السالب الكلي المثبت، أو نقيض الجزئي الموجب كلي ثالث. شيخ أشرف فهمت الجزء والكلي؟ أوضح أوضح، وجدتك وضعت رأسك، نغلق الكتاب. عندك كل الناس، كل المؤمنين، طيب كل موحد في الجنة، هذا اسمه ايش؟ كلي موجب. اذا اردنا ننقض هذا الكلام فنقول بعض المؤمنين يدخل النار بسبب الكبائر، اذا بعض المؤمنين ليس في الجنة، فهذا يسمى بعض جزء ليس ثالث. فالموجب يعني المثبت، والسالب يعني النافي. فإذا أردنا أن ننقض الجزئية السالب نأتي له بكلي موجب، وإذا أردنا أن ننقض الجزئية الموجب بكلي سالب، وإذا أردنا أن ننقض الكلية الموجب فبجزئي سالب. ما معنى هذا؟ تعال للكلي الموجب، كل الموحدين في الجنة، تثبت أن بعض الموحدين بسبب الكبائر يدخل النار، إذن ليس كل الموحدين في الجنة، هذا اسمه الجزء إيش؟ أو تقول بعض الموحدين ليس في الجنة، هذا اسمه الجزء الثالث. وضحت؟ كلي سالب وكلي موجب وجزئي سالب وجزئي، هذه ألفاظ مناطقة، وإلا هو باختصار مثبت ونافي، والكل كل، والجزء يعني الجزء، لكن هم ايش؟ كلي سالب، كلي موجب، جزئي سالب، جزئي موجب. يعني هو الـ هذا من ألفاظ المنطق. نعم. قال ومن هاتين المقدمتين يعلم أن ما كان منطوق كليا سالبا، ها كليا سالبا يعني إيش؟ يعني منفي، كان مفهومه جزئيا سالبا، مفهومه إن البعض منفي، الكل منفي، إذن يفهم منه أن البعض منفي. يعني إذا نفينا الكل فالبعض واضح، كل الموحدين لا يخلدون في النار، يفهم منه أن بعض الموحدين لن يدخل النار. طيب، هذا جزء ثاني. فيجب تأويل قول إن المفهوم عام على ما إذا كان المنطوق به خاصا، يعني جزئيا، لتجتمع أطراف الكلام انتهى. وقد تقدم في مسألة الخلاف في كون العموم من عوارض الألفاظ فقط أم من عوارض الألفاظ والمعاني، وكذلك سيأتي إن شاء الله في بحث المفهوم ما إذا تأملته زادك بصيرة إن شاء الله. المسألة الموفية للعشرين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه من قبل قلنا تحفظ هذه القاعدة الجميلة الظريفة، ترك الاستفسار في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ما معناها؟ يعني عندنا كلام لم يستفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، والحاكي يحكي حالا يوضح حالته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، مع وجود الاحتمال، احتمال العموم وإيش والخصوص، هذا ينزل منزلة العموم في المقال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بلفظ عام. مثل إيش؟ يعني ضربوا المثال بقصة الذي أسلم بغيلان الثقفي أنه أسلم عنده 10 نسوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك 4 منهن. من الأربعة؟ أي 4؟ وفارق سائرهن. من اللاتي يفارق؟ أي 6؟ ما قال امسك الأولى والثالثة والسابعة والتاسعة ولا امسك كذا ولا كذا، امسك أي 4 وفارق أي 6 تبقى بعدها. فكأنه قال امسك من شئت، من امسك 4 ممن شئت. إذا نزل منزلة العموم في المقام، فهذه تسمى بترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. هذه تطبق حتى في الواقع، حتى في لغة الواقع، وتفيدنا في أمور في الفقه. قال في المحصول مثاله أن ابن غيلان أسلم عن 10 نسوة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أمسك 4 منهن وفارق سائرهن، ولم يسأل عن كيفية ورود عقد عليهن في الجمع والترتيب، فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب. وهذا فيه نظر لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفة ولم يستفصل، انتهى. ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما صار إذا كان راجحا وليس بمساو، فضلا عن أن يكون راجحا. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام عمم، امسك أي 4 وفرق الباقي، فما سأل ولا استفصل، طيب، بل ترك الأمر عاما. ها، إنما يصار إليه، إنما، ويجاب عن هذا بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه. نعم، إذا كان راجحا وليس بمساو، فضلا عن أن يكون راجحا، أيضا يغلب على ظني أنها فضلا عن أن يكون مرجوحا، نراجعها إن شاء الله. المسألة 21. ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم. الأول فهمتم ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى عندي ثياب أريد أن أتصدق ببعضها، وأريد أن أبيع بعضها، وأريد أن أتصدق بثمن بعضها. فقال: تصدق وبع والبس وأمسك. ما تفصل ما هي التي تباع، ما هي التي تلبس، ما هي التي ينتفع بثمنها؟ فهذا ينزل، فأنه قال: بع والبس وتصدق ولا حرج. مثلا المسألة 21، ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم، نحو زيد يعطي ويمنع. يمنع ماذا؟ يمنع ما يستطيع منعه، ما يستطيع منعه، فهذا عام. ويعطي، يعطي ماذا؟ فالمتعلق، حذف المتعلق هنا يفيد ايش؟ التعميم. ونحو قوله تعالى: والله يدعو الى دار السلام، يدعو الى الجنة. فينبغي ان يكون ذلك من اقسام العموم وان لم يذكره اهل الاصول. شو كان يقول هذا؟ كان ينبغي ان يكون من العموم وان لم يذكره اهل الاصول. قال الزركشي وفيه بحث: فإن ذلك مما أخذ من القرائن، وحينئذ فإن دلت القرينة على أن المقدر يجب أن يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر أو حذف، وإلا فلا دلالة على التعميم. فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو دلالة القرينة على أن المقدر عام، والحذف إنما هو لمجرد الاختصار لا للتعميم. انتهى كلام الزركشي، وقد نقله الشوكاني باختصار من البحر المحيط. يعني هنا المراد الاختصار وليس للتعميم. المسألة 22، الكلام العام الخارج على طريقة المدح أو الذم، نحو إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، ونحو والذين هم لفروجهم حافظون. ذهب الجمهور إلى أنه عام، ولا يخرجه عن كونه عاما حسب ما تقتضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما. وذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم. وحكى أبو الحسين بن القطان والأستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن السمعاني وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي. يعني الجمهور أنه عام، الشافعي وبعض أصحابه أنه لا يقتضي العموم، لكن حكى هؤلاء وجهين لأصحاب الشافعي. وروي القول بعدم عموم عن القاسمي والكرخي، نقله عن الأول أبو بكر الرازي وعن الثاني ابن برهان، وقال إلكي الهراس إنه الصحيح، أي القول بعدم العموم، وبه جزم القفال الشاشي، وقال لا يحتج بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة. وكذا لا يحتج بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، على ما يحل منها وما لا يحل، ولكن فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما. ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله، مثل: حرمت عليكم أمهاتكم. انتهى. يعني حاول أن يخرج آية: والذين يكنزون الذهب والفضة والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخرها عن كونها عامة. قال الشوكاني: والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين العموم، قصد العموم والمدح أو الذم، ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم، ولم يأتي من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة. الشوكاني يقول رأي الجمهور أولى، لأن العموم لا ينافي المدح والذم، والذين قالوا لا يفيد العموم لم يأتوا بدليل يعني يفيدهم في ذلك. المسألة الثالثة والعشرون في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الثالث. ورود العام على سبب خاص، وقد أطلق جماعة من الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعا كما رواه الزركشي في البحر. يعني ورود العام على سبب خاص، سبب خاص ورد فيه لفظ عام. قال: ولا بد في ذلك من تفصيله أن الخطاب إما أن يكون جوابا لسؤال سائل أم لا، فإن كان جوابا فإما أن يستقل بنفسه أو لا. يعني الأول، هل الخطاب كان بسبب سؤال أم لا؟ ثانيا، هل يستقل بنفسه أم لا؟ فإن لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه. إن كان لا يستقل بنفسه، يعني بمعنى لا يحصل الابتداء به، فإنه يكون تابعا للسؤال، إن كان عاما فعام وإن كان خاصا فخاص. حتى كان السؤال كأن السؤال معاد فيه، فإن كان السؤال عاما فعام وإن كان خاصا فخاص. مثال خصوص السؤال قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وقوله في الحديث: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. كأنه يذهب إلى تخصيص إيش؟ رطب. طب العنب؟ وكقول القائل: وطئت ليش وطئت هذا؟ وطأت أي وطأ امرأته، وطأت في نهار رمضان عامدا فيقول عليك الكفارة، فيجب قصر الحكم على السائل ولا يعم غيره إلا بدليل من خارج يدل على أنه عام في المكلفين أو في كل من كان بصفة. ومثال عمومه: ما لو سئل عن من جامع امرأته في نهار رمضان فقال يعتق رقبة، فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان. يعني إن كان السؤال خاصا طيب فيكون الحكم خاصا، وإن كان السؤال عاما فيكون الحكم عاما، وهذا إذا كان السؤال ليس مستقلا بنفسه. وقول يعتق وإن كان خاصا بالواحد، لكنه لما كان جوابا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك، وصار السؤال معادا في الجواب. قال الغزالي: وهذا يشترط فيه أن يكون حال غير المحكوم عليه كحاله في كل وصف مؤثر للحكم. يعني يقول في حال العموم كل، يعني حال غير المحكوم عليه الذي لم يحكم عليه بهذا الحكم، يكون حاله في كل وصف يؤثر في الحكم. وجعل القاضي في التقريب من هذا الضرب قوله: أنا توضأ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماءه. قال: لأن الضمير لا بد له من أن يتعلق بما قبله ولا يحسن أن يبتدأ به. قال الزركشي: وفي هذا نظر، لأن هذا ضمير الشأن ومن شأنه صدر الكلام، وإن لم يتعلق بما قبله هو الطهور. قال: وقد رجع القاضي في موضع آخر فجعله من القسم الثاني وهو الصواب العموم، وبه صرح ابن برهان وغيره. وإن استقل الجواب بنفسه، يعني الجواب كان مستقلا بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما تاما مفيدا للعموم، فهو على ثلاثة أصناف. يعني الجواب، لأنه إما أن يكون أخص أي من السؤال أو مساويا أو أعم. الأول أن يكون الجواب مساويا له لا يزيد ولا ينقص، كما لو سئل عن ماء البحر فقال: ماء البحر لا ينجسه شيء، فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف. يعني إذا كان الجواب يستقل بنفسه ومساويا للسؤال فهذا يحمل على ظاهره بلا خلاف. الثاني أن يكون الجواب أخص من السؤال، مثل أن يسأل عن أحكام المياه فيقول: ماء البحر طهور. يعني وسئل عن أحكام المياه فقال: ماء البحر طهور، فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف. يعني تكون الإجابة مستقلة بنفسها ولكنها أخص من السؤال، فهذه تخص ولا تعم. كما حكاه الأستاذ أبو منصور وابن القشيري وغيره. الثالث أن يكون الجواب أعم من السؤال وهو قسمان. لاحظ أننا قسمنا ثم انتهينا. هل هو مما يستقل بنفسه أم مما لا يستقل بنفسه؟ الذي يستقل بنفس الجواب طيب ينقسم إلى ثلاث: إما أن يكون مساويا فيحمل على ظاهره، إما أن يكون أخص فهو أخص، وإما أن يكون أعم فهو قسمان. أحدهما أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه، كسؤالهم عن التوضؤ بماء البحر وجوابه صلى الله عليه وسلم بقول: والطهور ماؤه والحل ميتته، فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حالة الضرورة والاختيار. يعني سئل: نتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أتى أجابه بأعم من السؤال فيكون عاما للسائل وغيره. وظاهر كلام القاضي أبي الطيب وابن برهان أنه يجري في هذا الخلاف الآتي في القسم الثاني وليس بصواب كما لا يخفى. القسم الثاني أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء. الإجابة أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع عنه السؤال، وكقوله لما سئل عن من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا: الخراج بالضمان. وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب. الأول أنه يجب قصر على ما خرج عليه السؤال، يعني إذا كان الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم بعينه فاختلف في ذلك. القول الأول: يجب قصر على ما خرج عليه السؤال، السؤال عن الماء. طيب، فيبقى على يعني مقصورا على هذا بعينه: بئر بضاعة، إذن هو بئر بضاعة أو ما أشبه، فيجب قصر على ما خرج عليه السؤال. وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، وحكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليمان الرازي وابن برهان وابن السمعاني عن المزني وأبي ثور والقفال والدقاق، وحكاه أيضا الشيخ أبو منصور عن أبي الحسن الأشعري، وحكاه أيضا بعض المتأخرين عن الشافعي، وحكاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن أبي الفرج من أصحابهم فرج المالكي، وحكاه الجويني في البرهان عن أبي حنيفة وقال إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، وكذا قال الغزالي وتبعه فخر الدين الرازي في المحصول. هذا القول إيش؟ أنه يجب قصر الإجابة على ما خرج عليه إيه؟ السؤال. قال الزركشي: والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلاف، ونقل هذا المذهب القاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك. والمذهب الثاني أنه يجب حمله على العموم، يعني الإجابة أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، يجب حمله على العموم لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، ولأن الحجة قائمة بما يفيده اللفظ ويقتضي العموم، ووروده على السبب لا يصلح معارضة، وإلى هذا ذهب الجمهور. قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن مرهان ومذهب الشافعي، واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن القشيري وإلكي الطبري والغزالي إنه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي. قال: والأصل أن العموم له حكمه إلا أن يخصه دليل، والدليل قد يختلف، فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب أن جوابه العام يقتصر به على ما أجيب عنه أو على جنس فذاك، وإلا فهو عام في جميع ما يقع على عمومه. قفال قال إن الأصل أن العموم له حكمه إلا أن يأتي دليل يخص، والدليل قد يختلف، فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب أن جوابه العام يقتصر به على ما أجيب عنه أو على جنس الثبات، وإلا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه. وحكى هذا المذهب ابن كج عن أبي حنيفة والشافعية، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية والعراقيين، العراقيون يعني يقصد أحنف من تابعهم. قال القاضي في التقريب: وهذا الصحيح، لأن الحكم يتعلق بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون ما وقع عليه السؤال، ولو قال ابتداء لوجب حمله على العموم، فكانت إذا فكذلك إذا صبر جوابا انتهى. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، لكان عام، فلماذا يخص إذا كان على سؤال؟ وهذا المذهب هو الحق، مذهب إيش؟ أنه عام يعم ولا عبرة بالسؤال، الذي هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبه، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام، ووروده على سؤال خاص لا يقصره لا يصلح. طيب، ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصر على ذلك السبب، العبرة بعموم اللفظ أيضا. ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأتي بدليل تقوم به الحجة. يعني الشوكاني يقول إن الصواب يعني أن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ عام، وإن كان قد ورد على سؤال خاص، لكن هذا السؤال لا يصلح أن يكون قرينة لقصر على ذلك السؤال وعلى ذلك السبب. فمن ادعى أنه يصلح أن يكون مقتصرا على هذا السبب فليأتي بدليل تقوم به الحج. ولم يأتي أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك، يعني هم لم يأتوا بدليل، إنما مجرد ادعاء. فإذ لم يأتوا بالدليل والدليل يلزمهم، فعند ذلك يصبح قولهم خطأ، والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوز به محلة، بل يقصر عليه، ولا جامع بين هذا الذي ورد فيه دليل يخصه وبين سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة، حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن شاملا لها. يعني إن ورد ما يدل على قصر الإجابة على السبب فبها، وإلا طالما أن اللفظ عام ها، ولو كان على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو يسوق الخلاف ويسوق الأدلة الذي هو نعتبره أصول فقه المقارنة، ما هو أراد هذا. ولذلك لما اختصر صديق حسن خان عليه رحمة الله في حصول المأمول كان الكتاب اختصارا أيضا. المذهب الثالث الوقف، حكاه القاضي في التقريب ولا وجه له، لأن الأدلة هنا لم تتوازن حتى يقتضي ذلك التوقف. المذهب الرابع التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل، أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام واردا عند حدوثها فليختص بها، كذا حققه عبد العزيز في شرح البزدوس عبد العزيز البخاري. يعني عندنا ثلاثة مذاهب: أنه يكون خاصا بالسبب، أنه يكون عاما، والصواب أنه يكون عاما. الوقف ولا داعي للوقف لأن الأدلة لم تتوازن حتى نقول بالوقف. المذهب الرابع التفصيل بين أن يكون السبب هو السؤال السائل إذا يختص به، وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة، فإذا كان وقوع حادثة فلا يختص به. هذا أيضا لا يعول عليه، سواء كان سؤالا أو كان وقوع حادثة، فالعبرة بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الخامس أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء بلا سبب. يعني عندنا عام كلام عام بدون سبب وكلام عام على سبب. طيب، فإن العام بلا سبب يحكم على العام الذي ورد على سبب، طيب، ويكون العام الذي على سبب يكون خاصا بهذا السبب، وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه. قال الأستاذ أبو منصور هذا والصحيح انتهى، وهذا لا يصلح أن يكون مذهبا مستقلا، فإن هذا العام الخارج ابتداء من غير سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصد، ولا خلاف في ذلك على المذاهب كلها. قال هذا المذهب الخامس ليس مذهبا على التحقيق، لأنه لا يوجد خلاف حول هذا. إذا وجد تعارض فاللفظ العام الذي ليس على سبب، طيب، فإنه يوجب أن يقصر ما كان على سبب على سببه، والثاني يكون عاما على عمومه. المسألة الرابعة والعشرون. تعبتم؟ نكمل أم تعبتم؟ نكمل؟ طيب، أحسنت يا عبد الرحيم. هكذا الهمم. أراكم تضحكون وتعبتم. إيش؟ فماذا؟ خلاص، تريدون أن نكتفي؟ نكتفي؟ لا نكتفي. طيب، شنو الخفحة؟ طيب والله يعني ما تريدون. خلاص نكتفي ونجعل لهم درسا، ونسعى أننا يعني نوضح فيها ما يسر الله سبحانه وتعالى. خلاص إن شاء الله نكتفي ونقف عند هذا، عند المسألة الرابعة والعشرين، بحيث يكون الدرس القادم هو ختام المجلد هذا بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.